الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون من الثدي مباشرة؟ الحمد لله لا يشترط ذلك، بل حتى لو صب اللبن في إناء أو كأس أو رضاعة ثم شربها الصبي فإنها تعتبر رضعة معتبرة، فإذا استوفى الصبي الشرب من الإناء 5 رضعات أي 5 وجبات فإنه يعتبر ابنا لصاحبة اللبن، وسواء باشر ثديها بالمص بمص اللبن أو شرب من الحليب الموضوع له في إناء أو رضاعة أو غيرها. فالمباشرة ليست بشرط في تحريم الرضاع إذا استوفى المرتضع 5 رضعات وكان في الحولين قبل الفطام، والله أعلم.